هل يمكن أن نحول الحديث إلى العموم؟ أي لا ينكح الزاني المشهود ونجعل الزاني وصفا يشمل المرأة والرجل؟ يمكن يمكن، وعلى هذا يكون حديث مطابقا للآية، والآية مفصلة. الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والعجيب أن جمهور العلماء رحمهم الله على حل تزوج الزاني بالعفيفة والعفيف بالزانية، وهذا من الغرائب. وجه كونه من الغرائب أن الله قال حرم ذلك على المؤمنين، نص صريح التحريم، لكن هم ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه بناء على أن معنى قولها الزاني لا ينكح أي لا يقف إلا زاني. وعرفتم أن هذا ضعيف جدا، ضعيف جدا. طيب، إذن لو أن خاطبا خطب وهو متهم بالزنا، هل نعطيه؟ لا، لأن المتهم لا يرضى دينه، بل ولا خلقه، لأن من المعاصي ما يهدم الدين والخلق، ومن المعاصي ما يهدم الدين فقط. فالزنا والعياذ بالله فاحشة يهدم الدين ويهدم الخلق، ولهذا يضرب بالزاني المثل في سوء خلقه وسفالته. يؤخذ من هذا الحديث من الفوائد تحريم نكاح الزاني او انكاح الزاني بعفيفه ما لم يتب. الجمله التي قبل الاستثناء واضحه، لكن ما لم يتب ما الدليل على انه اذا تاب جاز تزويجه؟ الوصف، لانه اذا تاب زال عنه وصف الزنا وصار من اهل العفاف. ومن فوائد هذا الحديث حمايه الشريعه، حمايه الشريعه للاخلاق، لان الزاني والعياذ بالله لا يبالي أن تزني امرأة، لا يبالي، لأنه هو يزني بنساء الناس. والواقع في الذنب لا ينكره على غيره، الواقع في الذنب لا ينكره على غيره. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه يجوز بل يجب منع تزويج الزاني ولو كان مستقيم الدين في غير الزنا. قد يكون رجل يصلي ويتصدق ويصوم ويحج ويعتمر، لكنه مبتلى، نسأل الله العافية، من شد الزنا. فهل نزوج هذا الرجل ونقول هذا دين جيد ولعله يتوب من الزنا؟ لا، لا يجوز أبدا. وشر من ذلك إذا كان لا يصلي، بعض الناس يقول زوج ولعل الله يهديه، فيزوجونهم فتاة دينة طيبة، نعم، فينكد عليها حياته بحجة أنه ربما يهديه الله. نحن نقول ربما يهديه الله وربما يسجد المرأة، ربما يهدي ما بنته المرأة هذه طيلة حياتها وهو باق على فساد والعياذ بالله. ولهذا يجب علينا إذا استشرنا في أمثال هؤلاء أن نبين النصيحة ولو كان أقرب الناس إليه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل. قوله طلق امرأته ثلاثا يعني مرة ثم مرة ثم مرة، وليس المراد أنه قال أنت طالق ثلاثا، لأن أنت طالق ثلاثا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تعد إلا واحد. ولكن كلما جاءكم بطلاق طلاقة أو طلقها ثلاثا فالمراد واحدة بعد الأخرى. ولهذا في هذا الحديث أو غيره فيه ألفاظ متعددة، طلقها آخر ثلاث تطليقات صحيح. المهم أن معنى أنه طلقها مرة بعد أخرى فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، يعني قبل أن يجامع، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ مسلم. هذا سبقت الإشارة إليه، وأن الزوج الثاني لا بد أن يجامع الزوجة، فإن عقد عليها وخلا بها دون أن يجامعها ثم طلقها فإنها لا تحل للأول. وقول من عسيلتها، هل العسيلة هي الإنزال أو مجرد الجماع؟ الجواب الصحيح أنها مجرد الجماع، وأنها تحل للأول وإن لم يحصل إنزال، لأن الجماع نفسه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع الإنزال لا شك أنه أثم أثم. وعلى هذا فنقول إنه لا تحل زوج الأول حتى يجامعها الزوج الثاني، فإن طلقها قبل أن يجامعها ولو كان قد خلا بها أو قبلها أو ضمها أو ما أشبه ذلك فإنها لا تحل للزوج الأول، لا بد من جماع. طيب بقي علينا مثلا في هذا الاستهانة، هل العبرة بنية الزوجة أو بنية الزوج أو بنية الولد؟ قال الفقهاء من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. وعلى هذا في المرجع من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، يكون العبرة بنية الزوج لأنه هو الذي بيده الفرقة. هي لو نوت أنه إذا حلله للزوج الأول عادة الأول ليس بيده، ليس بيده، لو قالت الزوج طلقني يقول لا، فالعبرة بنية الزوج. وقال بعض العلماء بل بنيتها أو نية الزوج. أما كون العبرة بنية الزوج فالأمر ظاهر، لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح. وأما كون نيتها معتبرة فلأنها قد تسعى إلى إيش؟ إلى أن يفارقها الزوج بأي شيء. صح، يمكن الزوج أن تسعى حتى يفارق الزوج، ماذا تصنع؟ تنكر عليه. نعم، إذا قال سوى الشاهي سوى الحليب. نعم، وبلاش أو الحليب أحسن. طيب سوى الحليب سوى الشاهي أو تقول من سوى أصل. نعم، كل ما أمرها قالت لا. كذلك عند الفراش تتعبه. نعم، هذا أيضا ربما يضطر الزوج إلى أن يطلقه. أحيانا بعض النساء تتحدى زوجها، تقول له أنت رجل؟ قال نعم ما أرجل منك. تقول إن كنت رجلا فطلق. وش تقول الحمية الآن؟ يفور دمه، فربما يطلقها. كذلك أيضا ربما يكون الرجل عنده حاجة، يعني مدين أو شبهة، تقول هي أنا أعطيك أكثر مما أعطيت طلق. على كل حال هذا القول وجيه جدا، إذا علمنا أن الزوجة نيتها سيئة وأنها نكرت على الزوج الثاني حتى طلقها لفرج الأول ينبغي أن نمنعها منه، لأنها أرادت الزوج الأول على وجه محرم، لأنه لا يحل لها أن تعطي زوجها أو تتكره لحقوقه، فتعاقب بماذا؟ بالحرمان، تعاقب بالحرمان. ونقول الآن لا تحل للزوج الأول. الآن ربما تبكي على الزوج الثاني، أليس كذلك؟ يعني لو أن القاضي صار جيدا وقال خلاص ما تحل للزوج الأول، لأن عرفنا من تفرقك أنك تريدين الأول وتريدين التحليل، فالآن لا تحل الأول، فيما أعتقد أنها سوف تبكي على الثاني وتحاول الرجوع إليه. ربما إذا جاءت الثاني قال لها أصفيت وضيعت اللبن، ما في شيء، وحينئذ تبقى معلقة، نسأل الله العافية. على كل حال الأصل أن النية لمن؟ نية الزوج، لأنه هو الذي بدأ الفرقة، ولكن القول بأن أنه يرجع إلى نية الزوجة قول قوي جدا. نعم. إيش؟ أي نعم. ماذا تقولون؟ هل المعروف والعياذ بالله باللواط يكون كالزاني لا يحل أن يتزوج؟ الظاهر والله أعلم أنه أشد، لأن لوطا قال لقومه يوضحهم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ هذا انتكاس، يأتي ما لم يخلق له ويترك ما خلق له وتذرون ما خلق ربكم من أزواجكم. نعم. لا عبرة به الوالد، لا عبرة به، لا. إذا زادت العلاقات مع الزوج ما فتل الزوج عن والد ولا عن جد أبدا. نعم. الزواج نية الطلاق لا يحتمل الغش، إن كان ولي أمر الزوجة يعلم تعمل اتفاقها إلا سيطلقها فيما بعد. إيه. اشتغلون. والشيخ ما يفهم. يصير متعة. إذا كان بينهم اتفاق صار متعة. ما لأنه هذا. ما خالف. نقول إن عالية إذا دار الغش صارت متعة. لكن بغير تحديد. لا أحد. إذا عرف إنه متى ما ساب صلق. نعم. أقول الحديث لما من فعل شيء له يهان تقول الباقر هذا وتذكر الحديث من عند عمان الله تبارك. نعم. معنا نصحح أشياء يعني مقابل هذا. وش؟ ومثلا الشيخ مر علينا أن من قام في الصلاة شكرا مثلا بعض الناس قام في الصلاة في الصلاة فهو يصلي كانوا بصلاة هذا السنة. نحن نقول من إيه؟ يعني أرسل صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة فلا إله إلا الله. نعم نعم. بعض الناس يصلي أن يقام الصلاة أو تقام الصلاة والصلاة الأولى. نعم. الصلاة الصحيحة. نعم. السبب. السبب فلا صلاة. هل معنى فلا ابتداء صلاة؟ العلماء متفقين في مسألة الحديث. لا هذا الضابط، هذا الضابط صحيح، الضابط الذي جعله الرسول الله من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد، لكن هذا الذي قلت هل معنى من صلى فلا صلاه فلا ابتداء او فلا صلاه ولا اولى استمرار لا ابتداء ولا استمرار؟ هذا كل قضيه مضطرد، هذا مضطرد، هذا ما في استثناء. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا في الأحاديث السابقة المناقشة ثم التسميع أو التسميع الأول. التسميع الأول أحد لكم سمع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا. شرحنا هذا وقلنا إن الطلاق ثلاث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الطلاق المعروف أن يقول أنت طالق ثلاثا، بل الطلاق ثلاث يعني طلاقا ثم رجعة أو نكاحا جديدا ثم طلاقا ثم رجعا او نكاحا جديدا ثم طلاقا. هذا الطلاق الثالث هو الذي يقيم المرأة من زوجها. واما قول القائل لزوجته انت طالق ثلاث او انت طالق انت طالق انت طالق فهي واحده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافه عمر. فلما كثر هذا من الناس قال عمر رضي الله عنه اني ارى الناس قد تتايعوا من يتتابعوا تتايعوا اي هلا في الطلاق. ثم قال رضي الله عنه انه يعاملهم بما اراد فلو امضيناه عليهم قد تتايعوا اقرأوا الاثر قد تتايعوا في امر كانت لهم فيه اناس فلو امضيناه عليهم. وش معنى كانت لهم فيه اناس؟ يعني كان في السعه يطلقون مره واحده. هل انت اذا طلقت مره واحده تلزم بالرجوع الى زوجك؟ لا. هل معك السعه طلق مره واحده ثم طلق ثانيه ثم ثالثه؟ لان بعض الناس عنده جهل يقول اطلقها ثلاثا من اجل ان لا اراجعها. نقول له انت اذا طلقت واحده فانك لا تلزم ثم رجعت دعها حتى تنقذ العده وان شئت وان شئت راجع. هو رضي الله عنه قال ارى الناس قد تتايعوا في امر كانت لهم فيه اناس فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. وهذا صحيح حديث صحيح وهو صريح في ان امضاء الثلاث كان من اجتهادات عمر رضي الله عنه. الحديث هو مسلم كان من اجتهاد عمر. قال بعض العلماء فاخذ العلماء به فكان اجماعا اجماعا من العلماء ان الطلاق الثلاث يكون ثلاثه تبين به المراه. وقال بعض العلماء بل الاجماع على عكس ذلك لان حديث ابن عباس وهو في مسلم ايضا يقول كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافه عمر يرحمك الله. طلاق الثلاث واحدة فعندنا ثلاثة عهود عهد النبي عليه الصلاة والسلام عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. قالوا فلو أننا نتساهل في نقل الإجماع لكان الإجماع على أي شيء على أن الثلاث واحدة وهذا حق. ولهذا كان الراجح من أقوال العلم في هذه المسألة أن طلاق الثلاث واحدة سواء وقع بلفظ واحد او بألفاظ متكرره وانه لا طلاق الا بعد رجعه او نكاح جديد. بعد رجعه مثل ان يقول طلقت زوجتي مثلا ثم يراجع. اذا راجع عارف زوجه فاذا طلق هذا الثاني اذا راجع عارف زوجه فاذا طلق هذا الثاني. أو يقول لزوجته أنت طالق وتعتد فتنقذ العدة ثم يتزوجها من جديد ثم يطلق ثم تنقذ العدة ثم يتزوجها من جديد ثم يطلق. الثالثة هذه تبين بها. على كل حال عن قولها رضي الله عنها طلق امرأته ثلاثا الطلاق الثلاث يعني به أنه هي البث آخر طلقة تكون فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من حسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا يدل على أن المرأة إذا طلقت ثلاثا لا تحل للزوج الأول إلا بعد نكاح صحيح وبعد وقت الزوج الثاني. تبارك بجماعة. بعد نكاح صحيح لأن وضع الثاني لا يباح إلا بنكاح صحيح، فلا بد من نكاح صحيح ولا بد من إيش؟ من وضع، لا بد من وضع. وقول حتى يقرأ من عسيلتها، ذكرنا فيما سبق أن المراد بالعسيلة الجماع، وأن بعض العلماء قال المراد به الإنزال، وأنه إذا حصل جماع بدون إنزال فإنها لا تحل للأول. والصحيح أن المراد بالعسيلة الجماع وإن لم ينزل، وأنه إذا جمع فإنها تحل للأول، إذا جمع حلت للأول، لكن بشرط أن يكون نكاحه صحيح. أما لو كان نكاح تحليل فإن وطأها لا يحل أصلا ولا يحلها للزوج الأول، لأن نكاح صحيح حرام وباطل فلا يفيد شيئا. طيب من فوائد هذا الحديث أنه يكنى عن الشيء الذي يستحيا من ذكره بما يدل عليه، لقولها قبل أن يدخل بها، والمراد بالدخول بها الجماع. وهكذا جاء في القرآن من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جماع عليه. من فوائد هذا الحديث أنها لو تزوجت لزوج آخر وبقت عنده سنة أو أكثر ثم طلقها بدون جماع فإنها لا تحل للأول، لا بد من جماع. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا تصرف الإنسان تصرفا ولكنه على خلاف الشرع وهو يعتقده صحيحا فإنه لا عبرة بتصرفه. فهنا هذه المرأة لما طلقت ظنت أن التصرف هذا يبيعها للزوج الأول، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تحل له حتى يدخل بها. هل يؤخذ من هذا الحديث ما يسمونه بشهر العسل؟ هو قال حتى يذوق الآخر من عسيلته. نعم، الجواب الله ما يؤخذ من هذا، ما يؤخذ، لأن ذوقه من عسيلتها يمكن يكون في ليلة واحدة في أول ليلة، فلذلك لا يمكن أن يتخذ من هذا الحديث دليل على ما يسمونه بشهر العسل. ثم هذا الذي يسمونه بشهر العسل كثير من الناس الذين عندهم مال يذهبون إلى خارج البلاد وينفقون نفقات كثيرة، وربما يفعلون أشياء منكرة فيبدلون شكر النعمة كفرا والعياذ بالله. وما أحسن ما يفعله بعض الناس، وأقول ما أحسن يعني إنه أهون من غيره، ولا ما له أصل في الشر، يسافر بها مثلا إلى مكة أو إلى المدينة، نعم يأخذ عمرة وزيارة المسجد النبوي، لكن مع ذلك لا نقول إن هذا أمر مشروع، لكن نقول إذا بنيتم فهذا أحسن، وإلا الحمد لله يبقى الإنسان في بلده مستريح وآمن. طيب، وبهذا انتهى الباب الذي أنتم قمتم تدعون علينا به ما تدعون. نعم، كيف؟ لا خلاص، كيف عندك الآن تسمع ممكن؟ لا ما أسمع أحد ربعي، كل واحد الآن عندي وقفنا على حديث عائشة، آخر شيء حديث عائشة. طيب ناخذ المناقشة الآن. يرى بعض العلماء رحمهم الله أن النكاح واجب على القادر عليه وجوب عليه، فمن أين أخذه؟ عندك ها؟ من استطاع منكم الباءه من هذا الكلمه فليتزوج. اللام هنا للامر. طيب والاصل في الامر الوجوب. ما الذي يرشح هذا القول اي يقويه من الحديث؟ اولا قال فانه اغض للبصر واحسن الفرج، ثم قال ومن لم يحضر، فهذا يرشح ان يقوي القول بالوجوب. صح. لماذا وجه الخطاب للشباب انت؟ لانهم بحاجه لذلك. تمام. لانه بحاجه. الشاب اقوى كما قلت شهوه من الكبير. والشيء الثاني ان الشاب ربما يكون عنده نزوات، ولهذا جاء في الحديث وان كان فيه شيء من الضعف ان ربك ليعجب للشاب ليست له صبوه، يعني سفه الصبع. ليست له صبوه يعني ليست له سفه الصبع. طيب ما سبب حديث انس بن مالك رضي الله عنه الذي قال في الرسول صلى الله عليه وسلم لكني انا اصلي واصوم الى اخر؟ ولا انا احسن. طيب هل معرفة أسباب الحديث أو أسباب نزول الآية من المهمات؟ وفي آية سواء في الحديث او الايات المهم ان معرفه سبب النزول مفيده لا شك، لكن قد تكون قد يضطر الانسان اليه. مثلا ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهم. لو اخذنا بظاهر الايه لكان السعي مباح على يعني على احسن تقييم، لكن اذا عرفنا السبب عرفنا السر في قوله فلا جناح عليه ان يطوف بهم. فالمهم ان معرفه سبب نزول الايه او سبب الحديث مهمه، لكن قد تكون ضروريه وقد تكون كماليه. معنى ذكي قوله عليه الصلاه والسلام من رغب عن سنتي فليس مني، هل يدل على ان ترك السنن حرام من كبائر الذنوب؟ نعم. اذا من ترك رفع اليدين في الصلاه فليس من الرسول. الطريقه يعني طريقة. نعم. كيف؟ نعم. سليم. ما طيب خالد طيب فهم فلا يكون من الكبائر. طيب صحيح لماذا؟ ولهذا جاء التعبير من رغب عن سنتي، رغب عنها يعني زهد فيها وعدل عنها إلى غيرها. أما لو ترك سنة من السنن فهذا كغير من طيب. هل سبق لنا في الأحاديث ما يوحي بأن الشرع يبلغ منا كثرة الأولاد؟ نعم أيها أحسن. من أين تأخذه؟ من قوله الولود. هذا من قول الولود، هذه دلالة تضمن المطابقة. طيب أيها في شيء بعد؟ لا في لا هذا تعليق. نعم أحسن سمعتم كلامه. يقول ياسر يؤخذ من الكلمتين الولود صرح كثرة الولاد، الودود أيضا يؤخذ منها استحباب الأولاد، لأن المرأة الودود يؤدي مودة الزوج إلى كثرة الجيران، وهذا يؤدي إلى كثرة الأولاد. تمام. طيب وهل الكثرة عز أو ذل؟ جمال وغير نريد عزا في الدنيا ولا أخر أبناءه تمشي حاله. ما عندك دليل بس من القرآن والسنة؟ نعم وجعلناكم فان نعمة الله عليه. طيب وغير في ذي آخر؟ لا رشيد شاي قال لقوم واذكروا رسلكم قليلا فكثركم. احسنت. طيب لا اله الا الله. رجل بلغ ان فلانا خطب من قوم اشرف هو موجود؟ نعم. بلغه أن فلانا خطب من قوم ولكن لم يعلم أنهم ردوه أو قبلوه، فذهب ليخطب منه من هؤلاء القوم، ماذا تقول؟ أما هذا رجل بلغه أن فلانا خطب من قوم ولم يعلم هل القوم قبلوها أو ردوه، فلهذا يخطب منهم. ها؟ إيه هذا ما تمشي. نعم شيبة. لا يجوز. لا يجوز. ما الدليل؟ الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه. نعم. لا يخطب الرجل على الإسلام. حتى. يترك او يأذن. احسن صح. طيب الحديث يقول حتى يترك او يأذن، حتى يترك او يأذن. طيب اذا رد وما ترك ولا أذن لكني اعلم ان اهل البنت ردوا، الحديث يقول حتى يأذن نفسه. طيب خاطب ما ترك، لا ما ترك، يظل متمسك ويكتب لهم ويكلمهم بالتلفون. بس نريد عن شيء يدل على الحديث. نقول الخطبة الآن غير

الذي قبل فهو من الغرائب أن تكون هذه الكفاءة شرطا للصحة. رجل عالم غني كريم خلق دين لكنه غير قبيلي يأخذ امرأة قبيلية كلفة ونقول النكاح غير صحيح، هذا سبحان الله عظيم، يعني عجب أن يقول به عالم من العلماء. ولكن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك بالنسبة لكونه شرط للزوم، هذا أيضا فيه نظر. امرأة رضيت هي ووليدها الأقرب بهذا الرجل العالم العادل الكريم الشجاع ولكنه غير قبيل، كيف نقول لابن العم البعيد افسخ إن شئت؟ مع أننا نخشى أن يكون قصده بهذا الفسق الحسد والغيرة أن يتزوجها مثل هذا الرجل. نعم، فالصحيح أنه ليس لأحد أن يفسخ. وما أحسن ما حصل في قضية عند أحد قضاة هذا البلد سابقا، تزوجت امرأة قبيلية لشخص غير قبيل، تزوجها أبوها ورضيت بذلك، فجاء أمامها يتحاكمون إلى الشيخ صار، فقال لهم لا بأس أنا أفسخ النكاح ولكن بشرط أن تلتزموا بالإنفاق عليها مدى الحياة. وهو قاضي ذكي يعرف أنهم لن يلتزموا بذلك، فتناظروا فيما بينهم، وإذا الإنفاق عليها سيكون متعبا لهم، فقالوا لا لا نلتزم بذلك، قال جلس أرجعوا وراءهم. وهذه لا شك أنها ذكاء من القاضي لعلمه أنهم لن يلتزموا، أما لو علمنا أنهم يلتزمون لقلنا ليس لكم حق، المرأة راضية وأولياء الأقرب راضون وما المال. كم هذه الكفاءة؟ ثلاث كفاءات. وسيذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بهذا الأمر. وأما قول الخيار، الخيار يعني به خيار العيب، خيار العيب. واعلم أن الخيار في النكاح له سببان بل أكثر من سبب. السبب الأول العجز، السبب الأول العجز، يعني أن يجد أحد الزوجين صاحبه معيبا، هذا واحد. الثاني فوات صفة مشروطة، فوات صفة مشروطة، مثل أن يشترط الزوج أن تكون الزوجة ذكرا فتبين أنها سيئة، أو أنها جميلة فتبين أنها غير جميلة، هما أشبهان. المهم سواء إيش صفة مشروطة، سواء صفة مشروطة، هذا سببين. السبب الثالث ما سيذكر المؤلف من إسلام أحد الزوجين وما أشبه ذلك. فهذه الخيار، الخيار قلنا سببه إما عيب في المرأة أو فوات صفة مشروطة، يقول لمن له الحق الخيار، إن شاء فسخ النكاح وإن شاء أمضاه. طيب، هل هناك خيار شرط؟ هل هناك خيار شرط؟ اختلف العلماء رحمهم الله هل يثبت خيار الشرط في النكاح أو لا. فمنهم من قال إنه يثبت، بمعنى أنه يشترط عند العقد أن لكل واحد منهما شرط لمدة 3 أيام أو 4 أيام. نعم، فمن العلماء من قال يصح، ومنهم من قال إنه لا يصح. قال لأنه إن كان خيار للزوج فهو مستغن عنه. لماذا؟

نقول لأن الإنسان ليس له إلا النظر في الحاضر، أما المستقبل فأمره إلى الله. ولو أن الإنسان نظر إلى الاحتمالات التي يمكن أن تكون في المستقبل، نعم، ما فعل شيء، لا بتقدم ولا بتأخر. لكن الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من فوائد هذا الحديث ونقوله فيما أشرنا إليه من تمامه، أنه يجوز للمستشار أن يذكر العيوب في من استشير فيه. يجوز كان يعبر ولا يجب؟ ها؟ يجب. نعم، أنه يجب على المستشار أن يذكر عيوب من استشير فيه، وهو إذا فعل ذلك يكون مأجورا مثابا على ذلك ثواب الواجب. لا يقول والله ما ودي أبقى رزقه، يقول هذا ابقى ما دام في هذا نصيحة لأخيك المسلم فأنت مأجور. ومن فوائد هذا الحديث خبرة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، لأن هذه مسائل دقيقة، والرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون له مشاغل كثيرة، إمام، رسول، قائد، مبلغ، كل الأمة شؤونها متعلقة به، ومع ذلك لا يخفى عليه كثير من أحواله، يعرف النسب ويعرف الأحوال. نعم، وسبحان الله الذي ألهمه. ويتفرع على هذه القاعدة، هذه الفائدة، أنه ينبغي للإنسان أن يكون خبيرا بأهل زمانه، لأنه قد يحتاج إلى هذه الخبرة، وإذا احتاج إليها ثم سأل عنها فربما لا ينصح له بإعطاء الحقيقة. وكم من إنسان سأل عن شخص فجعلوه فوق الثريا وهو تحت الثرى، لا سيما في عصر الحاضر يوجد ناس يبيعون دينهم والعياذ بالله بكل رخيص، كل رخيص تجي لما تقول شلون تأنفع هذا، ما شاء الله. نعم، قانت آناء الليل ساجعا وقائما وهو لا يعرف المسجد. نعم، حسن الأخلاق وهو يناطح الريح ويهوشها يذهب، ما هو صحيح هذا. فيجب يعني ينبغي للإنسان ولا سيما الذي يتولى أمور الناس أن يكون عالما بأحواله. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للحرة أن تنكح الموت. وش الدليل؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار عليها وهي حرة من قبائل العرب أن تتزوج وتأنها جنسين وهو مولى من الموالي، وهذا مما يدل على أن الحديث الأول منكر كما استنكره أبو حاتم رحمه الله، لأنه خالف الأحاديث الصحيحة. طيب، نعم عليك. نعم، أحسن الله إليك. يعني في مثلا فيما لو نكح الرجل الثاني المرأة هي كحرة، ولكن عرض له عالم مثل أصبحت عندنا. وين كنا فيها؟ هذا أحسن الله عليك، يعني مرتبط في بعض البعض. هذا في محرمات النكاح. لا، هذا في الأحاديث الأخيرة. طيب، أقول أحسن الله عليك، أصبحت عندنا، صار عندنا مثلا، أو على سبيل المثال أصبحت عين كما يحصل في يوم. أصبحت عين يعني. نعم. هذا يستطيع عينك بعض المرأة. نعم. فهل تحل بهذا يعني مجرد هذا للزوج الأول؟ هي الزوج الأول. من الزوج الأول؟ هذا رجل طلق امرأته. طلق امرأته. فتزوجها رجل ثاني نكاح رغبة. أي نعم. طلقها كم؟ ثلاثة. إذا سبق لنا هذا. وش سبق أحسن الله يحفظك؟ مطلقة ثلاثة، ما في رأسي معه. إلا بس عن المسألة هذه أحسن الله يحفظك. عن المسألة هذه أنا أجلت إنه إذا أصابه شيء ولا نحن اشترطنا أن يقع. نحن اشترطنا في هذا أن يقع. أي نعم، أن يكون الزوج الثاني الذي نكحها بعد الشراط الأول لا بد أن يجمع. إذا لم يحصل هذا الشيء يعني خارج. لو حصل ما خارج. لو لم يقع لعلة. لعلة سواء كان عنيلا أو أصابت وعيه في الخلف أو أصابه مرض خارج عجز عن وضعه فلا تحيي. ماشي. هذا احسن الله عليك. هي امرأة فتاة. وش تقول لغفور؟ إنما معه يدعي له بالتوبة. لكن احسن الله عليك مثلا على سبيل المثال يعني نفرض ام المساله الخرجيه هذه مثلا امراه اصابتها عين يعني منعت للزواج مطلقا يعني الرجل يريدها نعم فاصابها بعين منعت مطلقا كل ما تزوج الرجل عجز عن يعني نعم وغشيانها نعم فكيف تبقى يعني على هالحال يعني بعد الزوج الاول اي بعد الزوج اي تبكي او ياخذ الانسان وترضى ابوه لو ما اعجمها نعم نعم نعم يعني إذا اختلف قال لي قاتل لصيف فقير يعني فقير وإذا نصاب لجيد فقير نعم الشيخ قال هذا فقير وعاده بفقر فأسامة يعني من قال لك أنه فقير الشيخ نحن نطالبك بالدليل الشيخ اسمه إنسان فقير نطالبك بالدليل اي ترجمة بسنة صحيح. نحن علينا ان قال الكتب الذي نقلت. ايه يكون بسنة صحيح. والا لصح ايرادك. ولهذا لم تقل يا رسول الله واسامة فقير. هذا صحيح هذا عراض صحيح لكن هذا الذي تقول إذا لم يكن ثلاثة خطبوها فإذا خطبها ثلاثة حينئذ نقول هذا صغير وذا غني